احتفالا بالذكرى 107 ليوم الامرأة الدولي يوم 8 آذار، جرى العرض الفني أغنية تمجيد النساء في عصر سونغون من أداء فرقة سمزيون الموسيقية التابعة لفرقة منسودي الفنية في مسرح بيونغيانغ الشرقية الكبير يوم 8 من هذا الشهر. تفرج عليه ري إلخان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والأعملات والشغيلات وأعضاء اتحاد النساء في مدينة بيونغيانغ. ابتدى العرض الفني من بشرف الامرأة الزهرة وطلته البرامج المختلفة مثل الغناء الخماسي النسائي أغنية النساء والغناء العائلي نسميه بالأبي والغناء السداسي المختلف الشعب ينادي اسمه العزيز.